وأما القواعد البحرية والمنصات البحرية فأيضا ليست قرية ولا مدينة، فلا جمعة فيها. وكذلك معامل التكرير ولو كانوا يقيمون فيها أكثر من 6 أشهر فإنها لا جمعة فيها، ليست قرية ولا مدينة.